ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، استميحكم عذرا إن تأخرت عليكم ووجب علي أن أبين العذر فسامحوني. أنا عذري لأنه أيضا بعض الإخوة غفر الله لهم، هي مسألة عدم التأصيل العلمي هذا وعدم التعلم على المشايخ يؤدي إلى ذلك. يعني هو الآن يحاربني على أن نكاح المتعة أحل إلى الآن ويبيح للناس، وقال يعني حدث بقى طبعا اتغبت غباء شديد جدا عليه، وطبعا بقى هو ما كانش مصدق أن ده أنا، فاهم إزاي؟ خلاص النقاش، وبعدين عمال طبعا بيأتي بالأقوال الشاذة. عمر بن الخطاب قال أن الله أباحها، والحنابلة والمالكية يقولون لا نعلم الناسخ. بص شوف ما استطاعش بقى لما انا شددت عليه شده بسرعه. لا لا لما لا هذه ما اذا كان في المتعه مش مستطيع اتكلم معاه. طبعا لما شددت عليه شده فراى مني ما لم ما ما ما يكن متوقعا اياه، فقال له هي للضروره. طبعا هذا كان الحق الحق دي ده كلام ابن عباس. يعني ابن عباس اصلا في كلمه ان هو رجع كلام غلط، صح ان هو لم يرجع عنها فاهمني، لكنه هو قال هي للميته كميته للمضطر. وزاكي الزبير عبد الله بن الزبير قال فعلها ولا ترين الرجم بالحجاره عليك. شوف هو عبد الله بن الزبير هو الامير المؤمنين وقال له ان هي زنا، لكن اهو طالع لنا بقى كل واحد طالع بيدخل على النت بعض الشيء يقعد فاهم. هي دي المساله، الذين لم يتاصلوا على اهل العلم لازم ترى منهم بقى مثل هذا. لا ده طبقوها عمليا، انت مش فاهم. انا ايه اعلم ان هم طبقوها بس نعم انا بتكلم ليه ما لا انا بتكلم على الشباب مش هم، دعك منهم الشباب. فكان لازم انا افصل في هذا الباب. سمعت ان هو حدث. طيب يبقى كان لازم الفصل مني انا بالذات بقى. لو راجع وقال لي طب مش عايز اناقش المساله دي، انا جاي بشتكي لك من امر تاني من اخ بتاع، قلت له لازم يتفتح الباب فاعتذر لو تاخرت. بيض الله وجهك يا شيخ ابراهيم، جزيت الجنه، انتم فوق رؤوسنا، احسنتم معنا امس واليوم. لكني اردت ان ابين المساله لانها كانت شديده شويه، ومعنى ان الانسان بقى هنا الان يتتبع الرخص فالزندقه اقرب ما تكون، وده سببه هو خروج ناس في الاعلام يقولوا المساله فيها خلاف، انتم ليه متشددين؟ المساله فيها خلاف والخلاف واحد نتاع، اذا كل مساله فيها خلاف. هاتولنا مسألة متفق عليها، ما في كل مسألة فيها خلاف. إذا كان مسألة فيها خلاف يبقى كل مسألة فيها خلاف، وليس كل خلاف جاء إيش معتبر الديانة. وبعدين إيش معناها أن أنا أقول المسألة فيها خلاف؟ إيش المسألة فيها خلاف؟ يبقى معنى ذلك المسألة فيها خلاف عشان يكون تشهي، فلذلك أنا شددت من هذا الباب. نعم جزاكم الله خيرا، فسامحوني أردت فقط أن أبين لكم سبب تأخري عليكم. ما زلنا مع المنهاج وبلغنا في الكلام على وبعد السلب تخرج مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما. وقفنا عندها، هل وقفنا عند هذه إلى ما وقفنا في مسألة المتن؟ بس وقفنا عندها، هنبدأ منها. طيب في قول مصنف ولا يخمس السلب على المشهور، لما؟ لأن النبي السلام قاضى به للقاتل، النبي السلام قاضى به للقاتل فلا يخمس. وطبعا كما قلنا في حديث أبي بكر عندما قال الرجل ارضيه عني يا رسول الله، قال لها الله يعمد أسد من أسد الله ينافع عن الله وعن رسوله يعطيك سلبه؟ لا. فقال صدق صدق صدق أبو بكر. شوفوا لا سلفي أضبط منك في هذا الباب، وأنا حقا هو ده اللي أنا بدأت به. قال وبعد السلف، لا دي بعد السلف تخرج مأمورة الحفظ والنقل وغيرهما الاحتياج إلى ذلك، ثم يخمس الباقي. مش هي هي هي جزئية بسيطة بس وقفنا عندها. لا بعض نعم ومسدد أيضا ما فقط سلفي عامة. يخمس الباقي يعني إلى خمسة أسهم متساوية، يؤخذ خمس ويكتب في رقاع. هو طبعا الترتيب ترتيب الغنائم عشان تبقى الأربعة أخماس والخمس معروف في مسألة المصالح، فيبقى تقسيمه. قال فخمسه لأهل الخمس، خمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما بينا قبل ذلك. ابتدأنا بمصالح المسلمين في مسألة الثغور والقضاة والعلماء، وثنينا بذوي القربة لبني هاشم وبني المطلب، وبين وثلثنا باليتامى، وأيضا ربعنا بالمساكين، ثم بابن السبيل. فهو يقول فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم. المفروض النهاردة نص لا محاول قبل كان الإنهاء. نعم وهذا لما رواه مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن مسيب يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس، أي من خمس الخمس. وقيل هو من أصل الغنيمة، أجعل ذلك كأجرة الكيال ونحوها، ثم يقسم الباقي، يعني يؤخذ منه. الصوت انقطع عاد عاد انقطع عاد. والثالث أنه من الأخماس الأربعة، والصحيح الراجح هو كما قلنا أن من خمس خمس المرصد للمصالح يكون ذلك السلب. قال إن نفل ما سيغنم في هذا القتال ويجوز أن ينفل من مال المصالح الحاصل عنده، يعني يجعل النفل إما مما سيغنم. تعرف النفل اللي هو زيادة، النفل اللي هو زيادة يعطيه زيادة على سهمه. والنفل أصالة شرع منه نفل مشروط وكما سيأتي من المصنف، ونفل غير مشروط. النفل المشروط هو اشترط الإمام أنه لو أحدث نكاية أو فعل شيئا أو أتى بخبر فيكون له كذا، فنفل مشروط. نفل مشروط اللي هو زيادة. ونفل غير مشروط مطلق وهو عند نظر الإمام في مسألة إعمال الأعمال في النكاية في العدو، أو ما أتى به من مصلحة كبرى للجيش أو الصف المسلم. نعم ويجوز أن نفل من مال المصالح الحاصل عنده. وإنما إذا نفل من الغنيمة فإنه يجوز أن ينفل مما سيغنم ويؤخذ من الكفار في هذا القتال فيزيد عليه نفلا. فهنا يكون جزءا مثل الربع مثل الثلث مثل الخمس على ما يقدره أيضا الإمام على ما رأى من المصلحة التي تحققت من الفعل. وهذه يحتمل فيها الجهالة. ويجوز حفظكم ربي، نسأل الله أن يتقبل منكم وأن يجعل ذلك في موازين حسنات. ويجوز أن ينفل من مال المصالح هو الخمس الذي تكلمنا عنه قبل ذلك لليتامى وذي القربى وأيضا المساكين ومن السبيل المرصد لبيت المال، لأنه من المصالح. وحينئذ كان من المصالح لابد أن يكون معلوما، يغتفر من غنيمة أن يكون مجهولا لأنه في جعالة. ولا ضرورة للجهالة، ولا ضرورة احتمال الجهالة، لأن الأصل كما قلنا أن الجهالة غرر. الأصل أن الجهالة غرر. أسامة أنت تأخرت وتغيبت أمس أو الأمس، لما تغيبت؟ غفر الله لك. فإن كان النف من المصالح فلا بد أن يكون معلوما وأن يكون جزءا محددا. نعم والنفل كما قال المصنف، والنفل وهذا بفتح النون والفاء اللي هو زيادة على الغنيمة، زيادة على سهم الغنيمة، زيادة يشترطها الإمام أو الأمير لمن يفعل ما فيه نكاية الكفار. قلنا أن النفل على قسمين، نفل مشروط ونفل على الإطلاق غير مشروط. فقال لما فيه نكاية من الكفار، يعني إذا أعمل النكاية في الكفار ينفله الإمام، وبشرط يشترط أولا كما يفعله بقية الجيش وكذا، يعني إذا توقع الظفر وأيضا اتقاء الشر به، كان يجعله في المقدمة أو يجعله جاسوسا مثلا وهو على خطر في هذا الباب، يجعله عينا فهو على خطر، أو إن هو أصلا يقتحم الصفوف فيكون على ما كان على ما كان من شرط الإمام ينفله به، وهذا إذا كانت الحاجة عليه. وقوله يشترطها الإمام ليس قيدا يوهم بأنه على الشرط، فإن لم يشترط فلا نفل، لا، والمسألة راجعة إلى اجتهاد الإمام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالتنفيل على قسمين، قسم يشترط الإمام للإقدام أو لغير ذلك على ما يشترط، والآخر ما ينفله لمن ظهر منه في الحرب الإحسان كالمبارزة القوية والشراسة ونصرة الدين، وكما دخل علي بن أبي طالب بسيفه على فاطمة عفوا، وهو يمدح نفسه فيما فعل حتى قال الله عليه وسلم وفلان وفلان وفلان. فإن كان له النكاية في الأعداء وكانت المبارزة فيها ما فيها من تشجيع الآخرين للإمام حتى وإن لم يشترط أن ينفله زيادة على سهمه في الغنيمة. ويجتهد، قال المصنف ويجتهد، يعني يجتهد الإمام، يجتهد الأمير في قدره، أي بحسب قلة العمل وخطره. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال بأنه نفل الربع في البداية والثلث في الرجعة، وهذا حديث في سنن أبي داود، وكان كلام فيه لكنه قد صححه بعض العلماء بشواهده، فرق بين البداية وبين الرجعة، وعلم أن هذا خطر وهذا خطر وقدره، فقدر له الربع والثلث في هذا الباب. فطليعة الجيش يعني هي أخطر ما تكون، وأيضا في الرجعة الذين يواجهون الكفار أيضا مع رجعة الجيش حماية للجيش، فهذه فيها أيضا خطر عظيم في هذا الباب، لأن تعلمون أن الكر عليهم تكون أقوى، لذلك يجعل فيها الإمام يجتهد فيجعل ويشترط فيها الخمس السدس الربع الثلث كما ورد في الحديث. والأخماس الأربعة اللي هي الغنيمة، والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين، الأخماس الأربعة حق الغانمين، لها الأسهم، وسنرى كيف تقسيم الأسهم للفارس وللفرس. والأخماس الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين لإطلاق الآية، وأيضا الحديثة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التقسيم، نعم. وهم أي الغانمون، من الغانم؟ من الذي يكتتب غانما؟ هو الذي حضر الواقعة بنية القتال، وإن حمل بعد ذلك ولم يقاتل، إن ابتدأ قتالا وانتوى القتال هنا يحمل عليه ويكون غانما، يدخل في الغنيمة، لا سيما وأن هناك بعض الأحاديث الأثارة جاءت موقوفة مرفوعة والموقوفة صح، وهي الغنيمة لمن شهد الوقعة، الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا حق في تأصيل الشرع العام، الغنم بالغنم، الغنيمة لمن شهد الوقعة، لا سيما وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رددته بإيش؟ بأجر وغنيمة، ويبقى إذن والأجر له عند الله تعالى، وإن كان بعض الروايات جاءت على أن الغنيمة تسقط شطر الأجر، لكن يرجع بالأجر وبالغنيمة، إن الله لا يضيع إحسان من أحسن ولا يضيع أجر من عمل لله جل في علاه، والله أعلم بالعمل أن يكون لله أم لا. قال الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا طبعا قال الأخماس، قال ومن حضر الوقعة بنية القتال وإن لم يقاتل، فهذه يعتبر فيها الكمال على أساس أنه قال القتال لمن تأهل القتال، قال هنا بنية القتال، يعني هو ممن تأهل القتال. لما قال بذلك يا شطار؟ بنية القتال هنا فيها قيد مهم جدا يلمح إليه الشارحون حتى، بأنه أراد لفت الانتباه إلى مسألة مهمة عندما قال القتال. ما هي المسألة؟ أين الطلبة؟ أينك يا صبري باشا؟ أين الإجابة؟ قال القتال، يعني مهيئ للقتال. هذه يلفت الانتباه لمسألة مهمة فيها تقييد لدليل جاء. ما فيش تيسير أكثر من كده. مسألة في القتال، وهي طبعا في الغنيمة، ترتبط بالغنيمة. الدفاع عن دين الله بالنية الصالحة ممتاز، ليخرج لمن حضر ولم ينوي قتالا. قيد ظاهر جدا يا صبري، جزاك الله خير. يا إخواتي الكرام، هو أراد أن يلفت الانتباه إلى أنه سيخرج من الغنائم من لم يكن مؤهلا للقتال وإن قاتل. كإيش؟ كالنساء، كالصبيان. ابن عمر رضي الله عنه قال: عرضت نفسي في أحد على النبي صلى الله عليه وسلم فردني، وعرضت نفسي في الخندق وكان قد بلغ 15 عاما فلم يرد، فقابله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الصبي ليس من الغنائم لأنه ليس من أهل القتال. طب إن قاتل يرضخ له، ليس من أهل القتال، ليس له من الغنائم، يرضخ له. فكل من لم يكن أهلا للقتال ليس من الغنيمة، ليست له من الغنيمة. ولكن ممتازة أستاذة، ممتازة، الحمد لله، ما أنت في خير، هو على خير، لأنه دخل في الفقه كمان أيضا وتعقبي، هذا جميل جدا، جزيت الجنة. فلا تخافي من العلم، من صدق الله صدق الله وفتح عليه أبوابه. نعم. قال: ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال. يبقى إذن الصبيان، الأعمى، لم يكن أهلا للقتال يرضخ له، وليس له سهم من الغنيمة كما سيأتي تفصيل ذلك. قال: ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال، لأن المسألة مرتبطة بالقتال. أليس الغنم بالغنم؟ بلى، الغنم بالغرب. إذن لا غنم هنا، حتى إذن لا غرب هنا حتى يكون له الغنم. نعم. قال: وفيما قبل حيازة المال. وفيما قبل حيازة المال أي جمع وضمه. قال: فيه وجه، يعني في المذهب وجه، أي أنه يستحق لأنه لحق قبل تمام الاستيلاء، يعني تمام الحيازة إن لم يكن صح أن يقسم له من الغنيمة. ولا صح المنع لعدم شهود الواقعة، لأننا قلنا جاءت الأثار مرفوعة وموقوفة، والموقوف أصح وأسد عن عمر بن الخطاب بأنه قال: الغنيمة لمن شهد الواقعة. والغنيمة تملك، أتملك بانقضاء الحرب أو بالحيازة؟ حقنا بالحيازة. يبقى إذن إذا حضر بعد المباشرة فلا شيء له. ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوارثه، يعني أنه كان اكتتف الغنيمة ومات قبل التقسيم، فالوارث أحق بهذا التقسيم. فإن تملك الغنيمة ومات انتقل الأمر إلى الورثة، فحق التملك ينتقل إلى الورثة كما بشرع في غيرها. قال: وكذا بعد الانقضاء وقبل الحيازة في الأصح، ما دام ما انقضت الحرب إذن سيتفرغون للحيازة والتقسيم ومعرفة الأسهم في الغنيمة. فقال: لو بعد الانقضاء أيضا تم، يبقى كده إذا ملك ومات بعد الانقضاء يكون قد ملك فتنتقل إلى الورثة. ولو مات في القتال فالمذهب أنه لا شيء له، لو مات في القتال لا شيء له. هذا عجيب جدا، يعني هو قاتل وما مات يكون له من الغنيمة سهم، ومات قبلها لا يكون له سهم يذهب للورثة. ما العلة، ما الحكمة، لما يمنع؟ إذا مات قبل انقضاء الحرب أو قبل الحيازة فلا فلا فلا شيء له، يعني بخلاف الموت، موت الفرس، لو مات الفرس ولم تقاد الحرب يكتب له الفرس لأنه يعتبر تابع وليس مدبوعا، ويكون التقسيم للمدبوع. لكن أنا أريد الآن الحكمة، لما لو مات ليس له لا شيء له. عجيب هذا، دي عظمة المصيبة ولا شيء له. ممتازة يا باشمهندس نعيم، الباب يسرع فيه جدا هذا الرجل. نعم ممتاز، لأنه قد حاز رضا الله للفعلاء، لأنه أخذ ما هو الأعظم، صار شهيدا عند ربه جل في علاه، قد أخذ الأجرة من ربه، ما بالكم في الشهيد الذي يغفر له مع كل دفع مع أول دفع من دمه. نعم، فهو قد أخذ حقه من ربه. وتعلمون بأن الله جل في علاه إذا أعطى فإن أعطى الله لمن بذل نفسه لله جل في علاه لا حد له ولا تصور. هذا أحب الناس إلى الله جل في علاه، وأعظم الناس منزلة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالشهداء مرتبة، ولذلك أنت ترى بأن عمر الخطاب لما كان على على على الجبل وقال صلى الله عليه وسلم أثبت أحد ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، تمنى الشهادة ودعا ربه بالشهادة، لأن النبوة ليست له والصديقية ما استطاع، تنافس مع أبي بكر وقال أنت لا تنافس. فقال إذا المنزلة التارية وهي أعظم المنازل منزلة الشهادة، فبلغه الله الشهادة، قتله أسوأ خلق الله أبو لؤلؤ المجوزي، عليه من الله ما يستحق. فالحق أنه ليس له من أمر الدنيا من شيء، ما له إلا الآخرة، وعطاء الآخرة يغني، وعطاء الآخرة متاع لا ينفد، كما قال الله عنهم في آل الآخرة وما تمتعون لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا. وأما الفرس لو مات حين القتال فإن سهمه لا يسقط، لأنه تابع ومتبوع حي يقاتل، إذن فيكون سهمه لا يسقط. وكما سيأتي في التقسيم بأن للفارس سهم وللفرس سهمان. نعم. أما الطريق الثاني في المذهب حكاية قولين فيهما وجه الاستحقاق شهود بعض الوقعة، ووجه المنع اعتبار آخر القتال فإن وقت الخطر والظفر. والطريق الثالث إن حصلت الحيازة بذلك القتال ثبت الاستحقاق أو بقتال جديد فلا. وطبعا كما قلنا هي المسألة إما في مسألة الانتهاء آخر القتال أو الحيازة. نعم. أما شهود بعض الوقعة الصحيح أنه لا يستحق شيئا إن مات، لما له من عند ربه جل في علاه. إذن النفل لمن أعظم العمل في نصرة الإسلام والمسلمين ورفع الراية والنكاية العظيمة في الكفار. فتفريع على التأصيل، لو بعث الأمير رجلا عينا له فذهب وما أتى إلا بعد المعركة، ما شارك في شيء، ذهب لأتي بالأخبار من أجل المعركة، أتى بعد المعركة، فهيكون له أم لا؟ يكون له أم لا؟ يكون له من باب أولى ولا ما لا أكتب؟ يكون له أم لا؟ بعثوا عينا جاسوسا على هؤلاء الكفرة وأتى بعد انتهاء المعركة ممتازين. الحق أنه له حتى لو جاء بعد المعركة. نحن ممكن نظر نظرين، النظر الأول أنه ذهب لحاجة فما قضاها لأنه أتى بعد انقضاء المعركة، إحنا نريد من أجل أن نعرف يعني الخور وأيضا الانفراج فيهم إيش، مات إلا بعد المعركة. قلنا لا، إحنا قلنا إما النكاية إما إيش، تحمل عظم الخطر، وهذا من أعظم ما يكون خطرا، لأنه ممكن يؤسر، ممكن يقتل، ممكن، فهو تحمل الأخطار من أجل الإسلام. إحنا قلنا بأن من أتى القتال بنية القتال ولم يقاتل فله، هذا من باب أول، فالصحيح أنه تحمل مخاطرة فيكون له. قال والأظهر أن الأجير لسياسة الدواب وحفظ الأمتعة والتاجر المحترف يسهم له، يعني يكون ينزل منزلة الغنيمة، وهذا نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله نختم غدا قسم الغنيمة بإذن الله. والأظهر أن أجير السياسة اضبطها عندك حتى لا يختلط عليك الأمر.